وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله، ونسأل الله أن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. يقول الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: وهجر القرآن يكون بخمسة أشياء. أولا، هجر قراءته. ثانيا، هجر تدبره. ثالثا، هجر تحكيمه. رابعا، هجر العمل به. خامسا، هجر الاستشفاء به. كل هذه الأنواع تدخل في هجر القرآن. ولذلك من هجر القرآن أن يهجر الإنسان، قد يقرأ القرآن لكنه لا يعرف معانيه، وهنا يكون قد هجر تدبر القرآن. الله جل وعلا أيها الأحبة ما أنزل القرآن إلا لنتدبره، كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من الأمور التي تجعل الناس لا يخشعون في صلاتهم ولا يقيمون روحها ولبها وهي الخشوع، هو أن هؤلاء الناس لا يفهمون معاني القرآن. أضرب لكم أمثلة: ما معنى والعصر؟ ما معنى قل أعوذ برب الفلق؟ ما هو الفلق؟ من شر غاسق إذا وقب، ما هو؟ ومن شر النفاثات في العقد، ما هي النفاثات وما هي العقد؟ ما معنى كما قال الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا؟ نقرأها ونسعد بسماعها من صوت عذب، لكن لا نفقه معاني هذه الآيات. عدم معرفتنا بهذه الآيات هو لأننا لم نتدبر القرآن، وبالتالي لن يكون له أثر في حياتنا. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سنتدبر سورة في القرآن آياتها قليلة، ومع هذه الآيات القليلة قال عنها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذه السورة لكفتهم، وهي حجة من الله عز وجل على عباده. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال جل: وهذه السورة هي سورة العصر، تعالوا نتدبر ما فيها من معاني. قال جل وعلا: والعصر. الله عز وجل يقسم بالعصر. ما هو العصر؟ إما أن المراد به الزمان، وإما أن المراد به صلاة العصر، وهذا يدل على مكانة وأهمية الأمرين. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن هذه للتأكيد. وقال الإنسان، الألف واللام في الإنسان للاستغراق، ألف واللام في جميع الناس، كل الناس في خسارة. قال: إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسارة. قال: إلا، هناك استثناء. إذن قال الله جل وعلا تأكيدا أن الناس، كل الناس في خسارة إلا من اتصف بأربع صفات. ما هي هذه الصفات؟ هذه الصفات مهمة. إذا كنت أعلم أن الناس، كل الناس في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات، فإما أن أكون مع هؤلاء الناس في خسارة، وإما أن أكون من أهل هذه الصفات فأنجو. قال: إلا الذين آمنوا. الإيمان بالله، توحيد الله، إفراده بالعبادة، من أعظم ما ينجي الناس من الخسارة، لأن العباد لو أتوا من العباد لأن العباد لو أتوا من العبادات ما أتوا وليس معهم توحيد الله والإيمان به، فإن جميع أعمالهم تكون هباء منثورا، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل هذا العمل يكون هباء ويكون منثورا إذا لم يكن معه طاعة الله وطاعة رسوله والإيمان بالله وبرسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومع هذا الإيمان لابد أن يكون العلم، وقد ذكرنا في لقاءات مضت أن من شروط صحة وقبول لا إله إلا الله أن يكون معها العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم هو الذي يقودك للإيمان، العلم هو الذي يقودك للعمل، العلم هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله عز وجل أرفع الناس منزلة هم أهل العلم، قال سبحانه وتعالى: شهد الله، لاحظ، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله جل وعلا أشهد الملائكة، أشهد العلماء على أعظم مشهود وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. أعظم مشهود: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد بهذا الله، قال: والملائكة، وقرن أهل العلم بهم. ولهذا قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم درجات في علمهم وفي طاعتهم لله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. سؤال: لماذا شبه الله العلماء بالقمر ليلة البدر ولم يشبههم بالشمس؟ الشمس ليست أشد ضوءا؟ القمر يستمد ضوءه من الشمس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، قال: وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالقمر ليلة البدر ولم يشبههم بالشمس لأمرين: أولا، لأن القمر قد يكون درجات، فمنه الهلال ومنه المحاق ومنه البدر، وكذلك العلماء، فمنهم من هو كالبدر في تمامه، ومنهم من هو كنصف ذلك، ومنهم من هو كالهلال، ومنهم من هو أقل، ومنهم من هو أكثر، بينما الشمس في بداية الشهر وفي نهايته على هيئة واحدة وحالة واحدة. الآخر قال أما الآخر قال أيضا رحمه الله تعالى في سبب تشبيه الله عز وجل، تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء بالقمر ليلة البدر وليس بالشمس، قال: لأن القمر يستمد ضوءه من الشمس، فكذلك العالم يستمد علمه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون نوره بحسب هذا الاستمداد الذي يستمده منه. قال: إلا الذين آمنوا. الثاني، الشرط الثاني حتى تنجو من خسارة، قال: وعملوا الصالحات. لا ينفع العلم بلا عمل، من علم ولم يعمل كان علمه وبالا عليه. ومن الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: ورجل تعلم العلم ليقال هو عالم فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب، عالم فقد قيل ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، تخرج أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. قالوا: يا فلان، مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوثن. إذن العمل بالعلم من أعظم الأمور التي ينجو بها الإنسان، لأن العلم إن لم يكن به معه عمل فإنه يكون وبالا على صاحبه. قال الشرط الثالث، قال: وتواصوا بالحق. وقبلها نذكر شيئا فيما يتعلق بعدم العمل بالعلم. قال الله سبحانه وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي القرآن الكثير من الآيات التي تحذر من أن يكون أن لا يكون هناك عمل مع العلم. ولهذا فالواجب على العبد أن يحرص في حياته أن يقرن عمله بعلمه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: والله ما سمعت حديثا إلا عملت به ولو مرة واحدة حتى لا يكون حجة علي يوم القيامة. قال الثالث: وتواصوا بالحق. علمت، عملت، يجب عليك أن تدعو الناس إلى دين الله، يجب أن تدعو الناس وأن تعلمهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله أن يتقرب العبد بعبادة الدعوة إلى الله. مهمة الأنبياء، وظيفة المرسلين، دعوة الناس إلى الله جل وعلا. وهذه الدعوة يقول الله سبحانه وتعالى عن أهلها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله: هذا ولي الله، يعني الداعي إلى الله، هذا صفي الله، هذا خيرة الله من خلقه، دعا إلى الله وعمل صالحا ودعا إلى الله وعمل المسلمين. فالتواصي بالحق من أعظم ما يجب على الناس أن يسعون إليه، أن يأمروا بالمعروف، ينهوا عن المنكر، يعلموا الناس الصلاة، يعلموهم أوامر الله جل وعلا لينجوا في هذه الدنيا ويسعدوا يوم القيامة. قال الرابع: وتواصوا بالصبر. الصبر من العبادات العظيمة التي وعد الله عز وجل عباده الصابرين بالأجر العظيم. الله عز وجل عباده الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهؤلاء أهل الصبر، قال الله جل وعلا عنهم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يحتاج العبد إلى الصبر، إلى أن يصبر في حياته، يحتاج إلى الصبر في شهواته، في رغباته، في حظوظ نفسه، يحتاج إلى الصبر في التعامل مع الآخرين، يحتاج إلى الصبر في الدعوة إلى الله، لأنه ما قام قائم بالدعوة إلى الله وهو يريد ما عند الله إلا أوذي بقدر هذه الدعوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأمثية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الأنبياء ثم الأمثل على قدر دينه. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وقلما رجل يستصحب الصبر إلا فاز في أموره بالظفر، كما هو معلوم. فالصبر من أعظم العبادات التي يستجلب بها العبد خير الدنيا والآخرة. وما ظفر إلا من صبر. هذه الأمور الأربعة يقول عنها ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية أنها هي درجة الكمال البشري. الكمال البشري يكون بالعلم والعمل، ويكون بالعلم والإيمان وبالعمل وبالدعوة إلى الله وبالصبر على الأذى فيه. من جمعها فقد وصل إلى الكمال البشري. فكمال البشر يكون في تحقيقهم لعبوديتهم لله جل وعلا: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وهدى، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، خير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.